بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الطلاق، سورة الطلاق سورة مدنية نزلت فيها بيان كم كبير من أحكام الطلاق بعد أن استقرت إلى حد كبير أحوال المسلمين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الطلاق لغة حل الوثاق، أي حل الرضا، ومنه الإطلاق. شخص أطلق شخصا كان آخذا به أو موثقا إياه ثم أطلقه، هذا من الناحية اللغوية. فمن الناحية اللغوية الطلاق حل الوثاق، ومن الناحية الشرعية حل عقدة النكاح أو حل عقدة التزويج. فالتزويج أو النكاح ينعقد بكلمة الرجل الذي هو مولى لامرأة وولي المرأة للزوج: زوجتك موكلتي أو موليتي أو ابنتي أو أختي. فهذه العقدة تنحل بلفظ الزوج أنت طالق أو طلقتك أو صرحتك، إذا كانت التسريع مطلوبا بنية الطلاق، أو فارقتك إذا كان الفراق مطلوبا بنية الطلاق. فألفاظ الطلاق منها ما هو صريح لا يحتاج القاضي معه إلى السؤال المطلق عن نيته، وهي كلمة أنت طالق أو طلقتك، ومنها ما ليس بصريح لكنه يقع فيه الطلاق إذا كان ينوي ذلك أو يقصد ذلك. فكلمة صرحتك فالتسريع يطلق على الطلاق، لأن الله قال: تعالين أمتعكن وأسرحكن. والتسريع أيضا من معنى الإطلاق صراحا جميلا، فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان على رأي من قال إن المراد بالتسريح بالإحسان الطلاق، وفي ذلك قولان للعلماء. وكلمة فارقتك كذلك، فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال رجل للمرأة قد فارقتك يسأل عن نيته، ماذا تقصد بقولك قد فارقتك؟ إن قال أقصد الطلاق طلق، إن قال أقصد فراق المجلس أو فراق هذه الليلة لا تقع طلق. هناك ألفاظ صريحة وألفاظ تحتاج إلى نية. قال رجل لامرأته: انفقي لأهلك. اعتبرها فريق من العلماء تطبيقا إذا كانت مصحوبة بالنية، وأبى ذلك الآخرون ووجهوا ما ورد في كلام الرسول الحقي بأهلك لابنة الجون، أن في بعض الروايات أن تطالب الحقي بأهلك، لكن سيأتي تحرير القول في ذلك إن شاء الله. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لماذا قيل يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت؟ السياق يقتضي أن تقول يا أيها النبي إذا طلقت النساء. فلماذا قيل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء؟ واضح؟ فقول من الأقوال إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على ثلاثة أقسام. منه خطاب لرسول الله المراد به الرسول نفسه وحده فقط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فمطلعها يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فلك من دون المؤمنين. وخطاب للرسول يراد به أمته، خطاب للرسول ليس هو المراد منه، ولكن المراد منه الأمة، كما قال الله للنبي محمد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ليس المراد الرسول قطعا، لأن والده الرسول مات وهو في الصغر. وخطاب للرسول الثالث المراد منه هو وأمته، كهذا الخطاب: يا أيها النبي إذا طلقتم. ومن العلماء من قال إن هنا ضمير مستتر أو ضمير مستتر، فالمعنى: يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واضح؟ قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، يطلقوهن لعدتهن، يعني لا تطلقوهن وهن في الحيض، بل طلقوهن وهن مستقبلات الحيض قبل أن يحضن، أي طلقوهن في صهر، أي وهن أطهار. فلا قرون، هو نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مفاد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: طلقها في طهر لم تجامعها فيه. وهذا طلاق السنة، طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، قد استبان حملها، هذا طلاق السنة. وأضاف إليه بعض العلماء شيء آخر: أو يطلقها وهي إذا كانت لم تعد من الأطفال يجوز له أن يطلقها، الصغيرة يعني التي لا تحمل، أو الكبيرة التي حيضها منقطع ذلك. فهذا طلاق السنة بالنسبة للمرأة التي تحيض، طلاق السنة في شأنها أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها زوجها وهي حامل قد استدام حملها أي ظهر حملها. هذا هو ماذا؟ طلاق السنة. لكن فضل أنه طلقها فرضا أنه طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهذا ليس بطلاق على السنة، إنما هو طلاق بدعي خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تصبر، ثم إن شاء أنتك وإن شاء الله. وفي رواية أخرى: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أي جعل لها طهرين في هذه الرواية الأخيرة، ثم إن شاء أنتك وإن شاء طلق. لكن حمل العلماء هذه الرواية الأخيرة التي هي المقص طهرين أنها على الاحتياط أو على الاستحباب لا على الإيجاب، إنما طهر ومسك حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. فيرد علينا بحث سريع على ألا وهو: هل أن رجل ما طلق امرأته وهي حائض مخالفا لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طلق امرأته وهي حائض، فيعني أنه قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تقع هذه الطلقة أو التطليقة أم أنها لا تقع؟ السؤال هذا: هل تقع هذه التطليقة ويأتم لمخالفته للسنة أو أنها لا تقع؟ كان جماهير السلف والخلف، ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن هذه التطليقة تحتسب، لأن هذه التطليقة تحتسب وإن كانت خلاف السنة. من هؤلاء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله إلى أنها لا تقع. وفي الحقيقة أن حجة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن حجة باحضة، وليست بسبيلة بحال. فسيأتي بيان ذلك والصواب في ذلك ما رآه جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم أئمة الأربعة أنها تقع معنى فيها من إثم على المطلق. أما حجة الجماهير القائمين بالوقوع فمنها ما يلي: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. قالوا: فلا مراجعة إلا وقد وقع قرار. الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: حسبت علي تطليقا. حسبت علي تطليقا. وفي الرواية الثالثة قيل له: أو تحتسب تلك تطليقا؟ قال: أو ما أفرأيت إن عجز واستحمر. ثالثا أنه قال لا أنت طالق. هذه كثيرة. أما حجج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه فنتلخص في الآتي: أولا أوردوا من طريق ابن الزبير عن ابن عمر بإسناد ابن عمر أو عن ابن عمر أنه قال أنه طلق امرأته وهي حائض فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الإجابة على هذا: هذه الرواية ابتداء أعلها جماهير المحدثين وضعفها من الناحية الحديثية جماهير المحدثين، ويكفينا نحن متبع الدليل والسفر الصحيح بقول هؤلاء الأئمة الجادة أنها ضعيفة. جماهير المحدثين وأهل العلل أعلوا رواية أبي الزبير التي فيها من النبي لم يرها شيئا، بل وقد ورد عند الطيرسي أنه قال تعداها واحدة. هذا شيء. الشيء الآخر: في حالة صحتها لم يرها النبي شيئا، أي لم يرها شيئا على السنة، بل هي على البدع وليس فيها تعلق بالوقوع من عدمه. هذا الدليل الأول، وهذا وجه الجواب عليه باختصار. أما الدليل الثاني الذي يحتج به هي رواية اختصرت رواها مختصرة ابن حزم الأندلسي رحمه الله، وتبعه على هذا الاختصار شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما اختصرت اختصارا أخل بالمعنى إخلالا شديدا، وأوقع الباحث في ورطة. فها هو بيان هذا الاختصار ورجح. أتجل بما ذكره ابن حزم بإسناده إلى ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض فقال: لا يعتد بتلك. فهذا الأثر شنع به ابن القيم رحمه الله تشنيعا شديدا في زاد المعاد، وفرح به فرحا شديدا لتقرير مذهبه. وفي الحقيقة أنه اختصار مهم غاية الإخلاص. فرواية من نفس الإسناد إلى ابن عمر مذكورة عند ابن أبي شيبة في المصنف في باب الأقراء بهذا الطول. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض فقال لا يعتد بتلك الحيضة. فزاد كلمة الحيضة، أي لا يعتد بتلك الحيضة أنها من الأقراء، أي زمن العدة التي تعتدها المرأة. فلما اقتصرت قدر ابن القيم تقديرا آخر، فالرواية لا يعتد بتلك الحيضة اختصرها لا يعتد بتلك، وقدر محذوفا وهو لا يعتد بتلك التصريف. وهذا واضح. ابن ابي شيبه ورد في باب الاقراء يعني المراه اذا طلقت وهي حائض هل تحسب هذه الحيضه؟ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يعني الحيض هذه التي طلقت فيها المراه تحتسب من زمن العده او لا تحتسب؟ فلما كانت الرواية لا يعتد بتلك الحيضة واختصرها ابن حزم وتبعه ابن تيمية على لفظ لا يعتد بتلك وحذفوا كلمة الحيضة وحملهم حذفهم او روايتها محذوفة عندهم على ان يقدروا ما ساغ لهم من تقدير وهو لا يعتد بتلك التصريح، وهذا خطأ مصادم لظاهر الرواية التي هي مطولة عند ابن أبي شيبة، وبوب لها ابن أبي شيبة كما أسلفنا في باب الأقرار. فكان في الحقيقة ما فسره ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد مسار ضحك انطبق يصول ويجول على مذهبه من إطالة النفس وعلى طريقته من إطالة النفس في المسائل التي ينتصر لها رحمه الله إذ يطيل النفس إطالة شديدة كما طال النفس في عدة مواطن. ولكن الرواية الثالثة بذكر لا يعتد بتلك الحيضة دحضت ما دندن حوله رحمه الله تعالى. فكانت هذه اقوى الحجج التي احتج بها شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم، مضافا الى ذلك عندهم انه عمل وحده، والنبي يقول ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب، وهذا ليس بباب، ليس بهذا الباب. أيضا إذا قضنا مع حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، وفهمنا على هذا الفهم الغريب حقا الذي فهمه شيخ الإسلام لكشفنا الكرب عن أقوال كثيرين. هل في ديننا القتل إذا قتل شخص شقا، هل في ديننا أن شقا مسلما يقتل آخر؟ إذا قلنا لا عقوبة عليه والعمل مردود رفعنا عنه حرج القتل، هل في ديننا الأيمان الفاجرة أو الأيمان الغموس؟ هل يستدل لرفع الكفارات عن من أقسم يمينا غموسا؟ هل يرتفع عنه الحكم أو ترتفع عنه العقوبة؟ فباب العقوبات شيء آخر، باب العقوبات لا يقال فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لرفع العقوبة عن الجاني، لأن هذا واضح. يعني لا يستدل في باب العقوبات لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل إكراما لمن طلق امرأته وهي حائض وخالف السنة أن نقول له لا حرج عليك فقد خالفت السنة ولا حرج عليك، ومن يطلق ويطهر نقول عليك الطلاق واقع لأنك وافقت السنة؟ وأي شيء يفضل؟ كيف يفضل هذا عقلا؟ جئنا من ناحية العقل. والشيخ الإسلام يقول ما حاصله، كيف نحكم عليه أو كيف نأمره بأن يطلق، بأن كيف نأمر المطلق امرأته وهي حائض أن يرجع؟ ثم بعد أن تطهر نقول له طلقها مرة ثانية، فنكون قد أوقعنا عليه تطليقتين، هذه حجته. فنقول له نحن قلنا له راجعها، ثم بعد ترك الجثة امسكت رشيق طلق، لم نأمره أمرا أن يطلقها إذا طهرت، إنما قلنا له إذا طهرت إن شئت طلق وإن شئت امسك، لكن الذي سبقت وقعت عليه. فهي إلى التأديب والتعذير أقرب، فلا يقال أبدا إن من طلق امرأته وخالف السنة وطلق وهي حائض إن طلاقه ليس بواقع، وإن من اتبع السنة طلاقه واقع. وهذا كلام واضح وغاد الوضوح. فلما أراد شيخ الإسلام أن يرفع علبا عن مطلق البدعة، مطلق المرأة وهي حائض ويقول له طلاقك ليس بواقع، أنزل علبا لمن طلق على السنة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بسوي ولا بصحيح. وقد قال ابن عمر فيما سمعتم حسبت علي طريقة، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه مره فليراجعها، مره فليراجعها. كذلك من طلق امرأته في طهر جامعها فيه طلق أيضا واقع، إذ ليس هناك أي دليل يفيد أنه لا يقع. ما هو الدليل الذي يفيد أنه لا يقع؟ وقد سمعت الناس استدلال بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من توجيه. على ذلك كما أسلفنا وأكدنا أن رأي الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى هو الرأي الأسد وهو الرأي الأصوب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فلا داعي إذا جاء شخص وقال أنا طلقت زوجتي ثلاث محيطات نجلس وفتح له أبواب الشياطين، هو يقول لي طلقتها من 10 سنين، أفتش هل كانت أيامها حائض ولا مش حائض، وهل كانت ماذا كانت يومها، هل كنت جامعتها ولم تجامعها. كل هذا لم يرد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها، إنما هي وسائل واتباع الآراء الشاذة المرجوحة بغير دليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، والله أعلم. فطلقوهن لعدتهن وأحقوا العدة، أي عدوا عدا دقيقا. في دليل على الحساب، وأحقوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فلا يجوز بحال، لا يجوز بحال لأي رجل طلق امرأته طلقة رجعية، طلقة رجعية، أن يخرجها من البيت كما يفعله الجاهلة من أهل زماننا، وأهل بلادنا لا يحل بحال لرجل طلق امرأته طلقة رجعية أن يخرجها من بيتها في وقت العدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وتأتي شرح معناها وبيان معناها إن شاء الله. ولذلك عبر بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا تظهر النكتة والحكمة في نسبة البيوت إلى النساء. فهي في العدة ما زال البيت بيتها. تقول الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فما زال البيت بيتا لهن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا يحق للمرأة أن تخرج وتجري بسرعة وتأخذ ثيابها وتذهب إلى بيت أبيها وبيت أمها ولا يحل له هو الآخر أن يخرجها. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعض العلماء إنها الزنا عياذا بالله. وقال بعضهم هي البداءة على أهل زوجها. هي البداءة على أهل زوجها. يعني واحدة جلسة في البيت متوحشة شرسة تضرب والد الزوج وتضرب الزوج وتضرب أم الزوج تحدث مسألة كبرى إذا كان هذه الطريقة الشرسة. ولكن فمن العلماء من قال الفاحشة المبينة الزنا ومنهم من قال البذو على أهل زوجها. واضح؟ هذا كله طبعا في مسألة المطلقة الرجعية. أما المطلقة الممدودة المطلقة ثلاثة التي بت طلاقها الآن فلا تبنى لها. تخرج تحمل ثيابها وتنصرف إذ هي أصبحت أجنبية تماما عن هذا الزوج. وهذه المسألة مسألة خروج المطلقة الممدودة وأنها لا تبنى لها ولا نفقة دل عليها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. فكانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها متزوجة برجل فأرسل لها من اليمن بآخر ثلاث تطليقات. يعني طلقها غيابيا من اليمن وأرسل لها مع وكيله شيئا من الشعير فسخطته. أي قالت هذا قليل هذا قليل. فذهب وكيلها أو ذهبت هي ووكيل زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى. لا نفقة لك ولا سكنى. فأخذ بهذا أيضا جماهير العلماء وأبى ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال وكان يقضي بأن كل مطلقة رجعية كانت أو غير رجعية لا النفقة ولا السكنى. فقال لا ندع كتاب ربنا وفي رواية فيها كلام وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. واضح؟ قال عمر: لا ندري او لا ندع كتاب ربنا عز وجل لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فقالت عائشة: إنما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زوجها لأنها كانت حادة في لسانها شيء، يعني شديدة في لسانها على بيت على أهل زوجها. لكن أخذ الجمهور بمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، وفريق آخر ومنهم أمير المؤمنين عمر أخذ بأن لا النفقة والسكنى لما سمعتموه، وفريق ثالث كالإمام الشافعي رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا فقال: لا السكنى لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أما النفقة فليس لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاها أو ما أقرها على مسألة النفقة. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهي كما قدمنا البذاءة على أهل الزوج، واضح، أو الزنا على مقربة وفريق. فإتيان المرأة بالفاحشة المبينة يصيبها أشياء، من الأشياء التي تتسبب فيها الفاحشة المبينة: امرأة مثلا زنت والعياذ بالله وهي متزوجة، فللزوج أن يعطلها ليذهب ببعض ما آتاه، أي ليسترد منها بعض الصداق الذي أخذته منه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. تتسبب الفاحشة المبينة أيضا في إخراجها من البيت إذا طلقت، وتلك حدود الله. يا علي، هل ينفع هذا على رجل حزن أو غاضب زوجته؟ رجل غاضب زوجته وقال لها: أنا تعبان متعب، روحي عند أهلك رايحين منك شيئا ما. هل يقال له: اتق الله ربك لا تخرجها من بيتها ولا تخرج؟ ليس كذلك. لماذا؟ يعني ماذا؟ ما معنى كلامك ليس كذلك؟ يعني يجوز لك أن تقول لأهلك: روح عند أبوك أو عند أمك. يجوز على الغضب، يجوز يا صنعان، لا تبكي بطبعك، أبكي بالعلم. نعم، الله أعلم. يا أبا طارق، هل يقال على قوله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أنني لا أخرج الزوجة في لحظة مغاضبة بيني وبينها إلى بيت أبويها؟ نخرجها ولا نخرجها؟ الآية تقول قياسا كيف؟ الآية تقول: لا تخرجوهن إلا يأتين بفاحشة، ما تكفي فاحشة مبينة؟ هي لم تأتي، أنت المخطئ، لكن تريد ترتاح شوية أنت. مش بديء أنا، مش بديء. يقول لماذا؟ يخرجها من الكتب. لا ممكن يخرجها وهي مش تعبان. ممكن هذا خط التخطيط آخر. ممكن هو خط التخطيط آخر. هذا يا رب. نعم أبو مصعب حفظه الله أن النبي ألحق عائشة بأبوية عليه هذا بعيد. لأن عائشة التي قالت يا رسول الله إذن لي أن آتي أبواب. أما الرسول هو اللي فرض أن بيت أبويها لا ليس كذلك. ولا إخراج هي التي استأذنت كما في نص الحديث إذن لي أن آتي أبواي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم عندما آل النبي من نسائه كان هو الذي خرج وعندما غاضب علي الفاطمة علي هو الذي خرج ونام في المسجد كما رأيك يا علي هذا في عن الكعب من الذي خرج في عن الكعب ارتدل النساء في عن الكعب بعض رفقاء كعب أرسلوا النساء إلى أهاليهن لكن إذا قلنا هذا طارق إنه لا يجوز له في الأصل أن يخرجها لكن إن قلنا إن الرجل استشاط غضبا ويخشى من تواجدها مفسدة أعظم فقرنا أخف المفسدتين وقلنا لا الآن حتى يهدأ الرجل نحن نقول ليس من حقنا أن نخرجك ولكن برءا للشر وللمفسدة العظمى اذهبي إلى أهلك الآن حتى يهدأ الرجل. هل نكون قد أتمنا؟ نعم يا أبا الشيماء تسمعنا؟ أين تفحك؟ زادت فيه الأشغال؟ نعم أرجو وهن ترجع إلى فقهك القديم يا بالشيماء قد كان لك فقه واستنباط ولكن بجهدك عن مجالس العلم يعني نريد أن ترجع إلى أفضل مما كنت عليه إن شاء الله. نعم يا محمد أنت لم تتزوج فلذلك لم تعرف. يقول أخوكم يجون لأن سيدنا إبراهيم قال لزوجة إسماعيل إنه قل لإسماعيل غير عاتبة البيت هذا غير عاتبة البيت يعني طلق شان تردها من البيت. لا يا محمد فالمسألة حتى إذا أخذها الزوج من باب اختيار أخذ في الأضرار من هذا الباب ليس من باب إنه يجوز له أن يخرجها إنما من باب ماذا غفل ظلات لا ينصح في كثير من أهم الأخوات الناس خرجت بدأت تسفر في الكلام وفي الحديث يا علي قل للناس زوجة ربي والنساء كثيرات منهم يجذبني كثيرات يعني يحكي لك يجذبني وتغير في الحديث وتأتي الجارة الكثيرة في صورة متفاجية منه لله تشعلها وهي ساكنة تهيجها وقطعا كما ذهب شخص يصلح التامس على زوجته فيقول لزوجته زري عليه رجل أعمى مسكين لا يرى كثيرا وجلس يضم في الأعمش كل الجن حتى إذا فيه فقام عليه الأعمش وضربه والله ما أتيت تصلحها إنما أتيت لإفسادها. هذا دابه أهل زماننا يذهب زري عليه معلش طول عمره كده وحش طول عمره سيء معلش الصبر فلاص زري ومع كلمة الصبري عدد طعنات في الزوج فجعلها طبقة الزوج مغمى لا نظير له. وقليل من الناس المفلحون. إلى هنا وفقنا الله إياكم وحفظه ورسوله.